السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ، أنا في رمضان ده هوت كنت حامل، وأنا من النوع اللي هو ما استحرتش، بتعب جدا. فحصل إن أنا سمعت فتوى من الشيخ محمد حسان قبل ما أعمل الحكاية ديت، إن ممكن ينفع الواحد يشرب والأذان بيدن ولا لأ. فقال ما دام ما رفعش الكوب. أنا ساعتها فهمت إن ما دام الأذان لسه ما خلصت ممكن إن أنا أشرب عادي. أنا كنت ساعتها نمت وراح عليا نوم، وقمت لقيت الأذان بيأذن، فقمت جريت بسرعة خدت بق مية وكده. بعد كده في ناس قالت لي لا، ده هو ما يقصدش في الفتوى دهيت كده، ده هو يقصد ما دام انت رفعتي الكوب تكملي، لكن ما تتعمليش انك تقومي تشربي في الوقت دوت. فانا مش عارفه كده، هل عليا قضاء يوم ولا اعذر بجهلي في فهمي للفتوى ولا ايه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. اما الحديث الوارد في هذا الصدد، اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم لقمه او شربه قد وضعها على فيه فليكمل شربته، هذا الحديث ضعيف منكر، وقد استنكره عدد من العلماء كالإمام أبي حاتم الرازي، ثم هو مخالف للآية الكريمة، فالآية الكريمة فيها كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمؤذن يفترض أنه لا يؤذن إلا عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإذا كان المؤذن يتحرى وأذن في الوقت وأنت أكلت عامدة بعد الأذان، فأعيدي يوما ما كان هذا اليوم، أعيدي يوما ما كان هذا اليوم. والحديث المستدل به ضعيف غير ثابت، والله أعلم.